في غمرة هذه الذكرى العطرة المجيدة يشخص لكم الممثلون العربي الدغمي حماد التونسي الهاشمي بن عمر محمد أحمد البصري فاطمة بن مزيان وفاء الهراوي زكي الهواري بن عبد الله الجندي أحمد بولان وحماد عمور صورا من بزوغ ميلاد سيد الأكوان النذير المبين. مرحبا بكم في قناة المحيط. ألفها للإذاعة وأخرجها حماد عمور، ضبط الصوت وسجلها اليوسفي محمد. ليس لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء. اسمع اسمع اسمع يا حرب ابن أمية، إني ما حضرت إليك اليوم إلا لترد علي مالي، ولن أتركك حتى أخذ مالي عليك من المال. ليس لك عندي شيء، وكفاك ادعاء يا رجل، أتسمع؟ كيف؟ أتلجأ إلى الإنكار يا ابن أمية؟ فهو الغدر إذن؟ صهين يا لوكا، متى كان مثلك يتهددني؟ هيا انصرف من أمامي حالا، فلا وقت لدي أضيعه معك. كلا كلا، وحق اللات والعزة لن أنصرف من يومي هذا إلا وأنا مستوف حقوقي منك يا ابن عبد شمس. فالإنكار لن يجديك شيئا، وأموالي التي أطالبك بها ما هي إلا بقية معاملة من تجارة كانت بيني وبينك، وكل تجار تهامة يعلمون أنك مدين لي بما أطالبك به اليوم وما طالبتك به من قبل. فبادر برد أموالي، وإلا شكوتك إلى من له الصيت والكلمة فينا، ولن أرضى لك بهذا. وأنت من أنت في القبيلة يا حرب ابن أمية؟ أتهددني هذا؟ متى كان لأمثالك أن يهددوا رجلا هو من هو؟ اسمع، إن طريقتك هاته لن تجديك معي أبدا. هكذا فارجع يومك هذا وعود إلي بعد أيام وسأسوي أمري معك. أما الآن فاتركني أنصرف لشؤوني. لا طالما أسمعتني مثل هذه الوعود، فليست هذه المرة الأولى التي وعدت فأخلفت وعدك معي، بل إنما بيني وبينك من المعاملات طال مداه حتى أصبحت لي عليك أموال كثيرة لا أستطيع أن أتركها عندك، خصوصا ونحن تجار، وهذه رحلة الصيف إلى الشام قد آن أوانها. ولئن لم توفني حقوقي فإني سأبقى منتظرا إلى حين عودة الرحلة، وأنا لا أستطيع تصويف كثارة وإنكار كثارات أخرى. فإما أديت لي مالي عليك وإلا. يا رجل، قلت لك انصرف اليوم وموعدنا بعد أيام. أبدا أبدا، اليوم آخر يوم، وبعده. وبعده ماذا ستفعل؟ سأفعل معك ما لم تتعوده من غيري يا ابن أمية. أتهددني أيها الوقيح؟ أمسك عليك لسانك ولا تشتمني يا حرب، وكفاك مداورة ومراوغات. هات لي مالي ولا تلجئني إلى الجلبة والضوضاء والصرخ. أبعد كل هذا، أبعد كل هذا الصراخ الذي تحدثه أمامي تهددني بالضوضاء؟ اسمع، هو شرط واحد لا ثاني معه، أموالك عندي وسأسددها لك حين تتوفر لدي. كيف؟ فانصرف من أمامي بالحسنى، أسمعت؟ وإذا لم أنصرف ولم أعبأ بتهديداتك، حينئذ سأرفع كفي هذا وأصفعك به هكذا. ماذا؟ أتصفعني على وجهي يا حرب؟ هذه هي أخلاقك يا ابن عبد شمس؟ تكون بيننا تجارة ككل تجار فتنهيها بالإنكار والصفع؟ ومتى كان بيتك تصدر عنه مثل هذه الأفعال؟ ثم أنسيت أني في جوار عبد المطلب؟ أنسيت كيف يكون عقاب من صفع رجلا هو في جوار عبد المطلب؟ حسنا، لن أرد عليك بمثلها يا حرب، ولكني سأعرف كيف أنتقم، ولسوف ترى يا ابن عبد شمس. أجل أجل، سوف ترى. ابن العينة، لئن تركته ينجو مني فلسوف ينفذ ما هددني به، ولن أستطيع أن أغلبه إن هو شكاني إلى عبد المطلب الهاشمي، ولن ينفعني إلا أن أتخلص منه وأقتله. ابرز إلي يا شماس. أتسمع يا شماس؟ نعم سيدي. عليك به حالا، ولا تعود إلا وسيفك يقطر بدمه. ولكن إياك أن يراك أحد من الناس. عليك به، هيا انصرف. لست يا حرب ابن أمية بنديم لي، ولن أجالسك بعد اليوم حتى أنصف القتيل منك. يا سيد البطحاء، يا عبد المطلب، يا سيد الهاشميين، كيف تلصق بي قتل رجل قتله شماس مولاي وعبدي؟ لا تنكر الواقع يا حرب، فشماس حين أرسلته ليقتله كان مخمورا، وهو الذي أقر بما أوعزت إليه به من قتل الرجل. شماس أقر بهذا؟ أي نعم، وهو في المحبس. أفتحب أن ندعوه لتسمع إقراره؟ أيا قم يا حرب وأدي للمقتول ديته. أنا أؤدي دية رجل لم تقتله يداي؟ إن السيف الذي قتل به كان سيفك، والعبد الذي قتله هو عبدك. كفاك تحاملا علي يا حنظلة، ودع القول والفصل لصاحب القول والفصل. واللاتي ما نطقت بما نطقت به إلا لكوني أدري أن ما طلبك به سيدنا عبد المطلب هو عين الحكم والقضاء. فلتقم من ساعتك هاته يا حرب، وأعطي لأهل القتيل 100 ناقة دية للدم المطلوب. ما هذا القضاء يا سيد قريش؟ أنا أؤدي 100 ناقة؟ هذا شور، هذا ظلم. وحق الله ما كان الظلم إلا منك، وما قتل الرجل إلا بكيدك. ألا تدري أن قصتك معه معروفة لدينا؟ لقد سعى إليك الرجل مرات ومرات طالبا إيفاءه حقه، فكنت تنكره تارة وتعده برد أمواله تارة أخرى. ولئن حاولت أن تنكر علاقتك به فإنك لواهم. هي نصيحة مني إليك يا حرب، فاسمعها مني حتى تنجو من انتقام ذوي القتيل. ولا يغرنك أنك ذو قرابة من سيد البطحاء أو أنك من ندمائه، فالمقتول الذي نافرته ثم أوعزت لعبدك شماس بقتله غدرا لا بد وأن تؤدي ديته. عجبا لكم، كيف تصدقون مقالة عبد كذاب؟ فشماس طالما سمعتموني أنهاه عن تعاطي الخمرة لأنها تفقده وعيه، ولعله فعل ما فعل بالرجل وهو مخمور. لا لا لا تراوغ يا حرب. أجل كفاك مراوغة، وإلا فسأهجرك من اليوم، ويكون جلوسك معي بعد اليوم حراما علي. فلن ترضى نفسي بنديم غدار، وإني لن أدعك تنصرف حتى تؤدي دية المقتول. يا لقريش، أتواخذني يا عبد المطلب بجريرة لم أقترفها؟ فأنت تريد الآن ألا تنصاع لحكم حكم به سيدنا يا حرب؟ لن أقبل حكما أرى فيه إجحافا. كيف؟ أتطاول رجلا هو أطول منك قامة، وأوسم وسامة، وأعظم منك هامة، وأقل منك ملامة، وأكثر منك ولدا، وأجزل منك عطاء؟ يا عبد المطلب، كلامنا حرام من اليوم مع هذا الرجل حتى يرضخ لما حكمت به ويؤدي دية الدم. ما الذي ستفعله بعدما سمعت الحكم يا ابن عبد شمس؟ أؤدي الدية ما دمتم حكمتم بذلك. خرج صاغرا من عندك يا سيد قريش. ما كنت أبغي لحرب أن يصدر عنه مثل هذا الفعل أبدا. إنما فعله بالرجل المقتول لدليل على وضاعة محتده. يا عبد المطلب، إنه يحاول أن يكون له في الناس شأن يزاحم مقامك فينا، ولكنه لن يصل إلى ما يريد. فما عرفنا فيك إلا الخير والبركة يا سيد بني هاشم، يا سليل إبراهيم. فأنت حرمت الخمرة على نفسك، وحددت الطواف 7 مرات وقد كان غير محدود، ونهيتنا عن الطواف عراتا، وأمرت بقطع يد السارق، وحرمت الزنا، ونهيت عن الموؤودة، وأن نستقسم بالأزلام، وأن لا نأكل ما ذبح على النصب، وسننت لنا الوفاء بالنذر، فكيف لا يكون مقامك بيننا مقاما مباركا وعظيما؟ هذا هو جد رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وهذه هي صفاته. ومن هذا النبع ارتوى ابنه أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البيئة الطاهرة برز نور الله، وأشرقت على العالم شمس الهداية بميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا جئت تبشرينني يا هذه؟ جاءت آمنة بولد، ولد ولا ككل الولدان. آمنة وضعت مولودة؟ أجل يا سيدي أجل، ولقد سمعت آمنة تقول بعدما وضعت إنها رأت حين كان مولودها يخرج منها أن قد خرج منها نور، رأت به قصور بصرى من أرض الشام. إنها والله للرؤية التي رأيت يا امرأة. أجل، إنها الرؤيا التي رأيت في منامي. أي رؤيا يا سيد قريش؟ رأيت في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، ثم كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها ويحمدونها. ما هذه الرؤيا يا عبد المطلب؟ ما تفسيرها بحق الآلهة؟ لئن صدق تأويلي لها فسيخرج هذا المولود على الدنيا بما فيه خير العالمين، وإنه لليتيم الذي بشرت به السماء، وقد يكون حفيدي هذا هو السيد الهمام. ألا قومي بنا إلى آمنة ومولودها المبارك. أجل، أهيا يا عبد المطلب. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. الحمد لله. وما هو الاسم الذي ستسميه به يا عبد المطلب؟ إن الشجرة التي رأيتها في منامي، والتي رأيت كأن أهل المغرب والمشرق يتعلقون بها ويحمدونها، جعلتني أختار له من الأسماء محمدة. أجل، سأسميه محمدة ليكون محمودا في الأرض، محمودا في السماء. نعم، ولألتمسن له المراضع. إذن لنذهب إلى سوق عكاد حيث المرضعات، عسانا نجد لمحمد من ترضعه. عجل، عسى الله أن ييسر لحفيدي المبارك المرضع المنشودة التي سيتلقى عندها الفصاحة والبيان. هيا بنا إلى سوق عكاظ. نحن عرضناه على المرضعات فما طابت نفس إحداهن إليه. لا تبتئسي، فالمولى كافله، ولا تحزني، فالمرضعات ينشدن الرضيع الذي يكسبن منه المال الكثير، وحفيدي يتيم الأب ونحن فقراء، ومع ذلك لن أيأس. هلمي بنا إلى مواصلة البحث عن المرضع. إين يا أبا ذؤيب؟ هل فكرت؟ أما زلت مصرا على ألا ترضع زوجك حليمة ولدي محمدا؟ تكلم يا حارث. يا عبد المطلب، إن حليمة نزلت إلى عكاظ صحبة 10 نسوة كلهن من المرضعات، ولقد أصبنا الرضاعة كلهن إلا زوج حليمة، وإن المولود الذي عرضته علينا ليتيم ولا مال له، وما عسى أمه أن تعطيه إلينا إن نحن تولينا رضاعه. لا تقل هذا يا حارث، لا تقل هذا، فشأن هذا المولود شأن عظيم، فعسى الله أن يكون لك من ورائه الخير العميم. هيا حاولا أن تأخذا مولودي محمدا عندكما، ولن نبخل عنكما بكل ما نستطيع إسداءه إليكم. هيا كلم حليمة زوجتك، عساها تقبل مولودنا هذا. سأحاول يا عبد المطلب، سأحاول، انتظرني هنا. إيه، ما قولك يا حليمة في هذا المولود الذي عرضه علينا عبد المطلب؟ الرأي ما تراه يا حارث. إني أرى أن هذا المولود لن نصيب من ورائه إلا اليسير، فهو يتيم وأمه آمنة بنت وهب لا مال لديها تسديه إلينا، على أن جده عبد المطلب وعدنا بكل خير إن نحن قبلنا أن نرضع حفيده. أما وقد وعدك سيد البطحاء فوعده صادق، فما عرفنا منه إلا كل البركة والخير والصدق. إذن فقد قبلت رضاع المولود يا حليمة. وماذا عساي أن أصنع؟ جئنا 10 نسوة من بني سعد نطلب الرضاع، فأصبنا المراضع كلهن إلا أنا التي عرض علي هذا اليتيم، ولقد خرجنا وتركنني، وليس بمكة غلام يسترضع غيره، فلو أخذناه يا حارث فإني أكره أن أرجع بغير شيء. إذن لنأخذ الغلام معنا، هو عسى الله أن يجعل لنا فيه خيرا، هو وولدنا عبد الله. خذ الغلام من عبد المطلب واحمله أنت، أما أنا فسأحمل ولدنا عبد الله، ومن اليوم سيكون لولدنا عبد الله أخ في الرضاعة، هو محمد اليتيم. يا حارث، يا حارث، أنقذني يا حارث. ما بك يا حليمة؟ لما عدت هكذا تصحين وتسرعين؟ هل أصاب محمدا سوء؟ ماذا جرى؟ قولي، تكلمي. أمهني، أمهني يا حارث، أمهني حتى أسترد أنفاسي. كادوا يقتلون رضيع الحبيب، كادوا يفتكون به لو لم أسارع وأفر منهم. من هؤلاء؟ ويحك، قولي، وكيف حدث ذلك؟ قلت لك إني خارجة بمحمد إلى العراف ليخبرني عنه بعد الذي رأيناه من الكرامات لما دخل دارنا. أجل، وإن لفرحون بالذي أصابنا من مقامه بيننا من الخير والبركات. ثم ماذا حدث؟ دخلت على العراف به وقلت له انظر إلى هذا الصبي وأخبرني عنه، فسألني ابن من هذا؟ فقلت إنه يتيم لا أب له. عندئذ صاح بقوة: يا معشر هذيل، يا معشر العرب، وما هي إلا برهة، حتى تجمع حولنا رجال عديدون وصاحوا: ما بك أيها العراف، ما بك أيها العراف؟ فصاح العراف: اقتل هذا الصبي، اقتل هذا الصبي، وولده ومحمده. لا شك أن العراف رأى من أمر محمد الغلام ما رأى، وإنه لمولود مبارك والله، ولقد رأينا بركته في بيتنا هذا يا حليمة. أجل، إنه لمبارك والله، لقد كنت لا أستطيع أن أروي ابني عبد الله من لبني، وحين أخذت محمدا عندي أصبح هو وابني عبد الله يرضعان اللبن الكثير، ولو كان معهما ولد ثالث لروي. ليتني لم أذهب به للعراف، ولكن أمه آمنة هي التي أمرتني بأن أعرضه على العراف. منذ حل ببيتنا محمد ونحن كل يوم نرى الكرامات تلو الكرامات، إن شأنه العجيب وحق اللات والعزة. قومي بنا يا حليمة إلى أمه آمنة وجده عبد المطلب لنخبرهما بخبر العراف وما رآه في محمد الغلام. هيا بنا. أسمعتم الخبر أيها القوم؟ إني وحق الله ما رأيت من غلامنا هذا إلا البشارات الخارقة من يوم مولده، وهو ذا عراف شاهد من أمره ما شاهد، فخاف أن يكون حفيدي النبي المنتظر فيفسد على قومه معتقداتهم ويستعصل جذور آلهتهم التي عبدوها. وأترى أن ابن أخي محمدا هو على ما تقوله يا أبتي؟ ويحك يا ولدي يا أبا طالب، أو يخامرك شك في أمر ابن أخيك محمد؟ إنه وحق الله لذو شأن عظيم. كلا يا أبتي، ما شككت في أمر بركته من يوم ولد، ولكني أحب أن أزداد إيمانا بما يظهر عن ابن أخي من الكرامات. إني موصيك يا أبا طالب بابن أخيك خيرة، فلا تطيب نفسي من بين أبنائي إلا إليك لترعاه، فهو الذي سيشرق نوره إشراقا عظيما على الدنيا بأسرها. ولقد رأيت يا ولد الرجل الذي جاء من بني مدلج حين شاهده وما قال. أجل، وما زلت أذكر قولته حين شاهد قدمي محمد. لقد قال: إننا يا عبد المطلب لم نرى قدما أشبه بالقدم التي في المقام، قدم إبراهيم الخليل عليه السلام من قدم ابن أخيك محمد. يا حليمة، إن ابن أخي في عهدتك أنت والحارث زوجك، فلا تغفلي عن محمد، فإن أهل الثقة من أهل الكتاب عرفوه ويزعمون أنه نبي هذه الأمة المنتظر. يا بشراي يا بشراي، أكون مرضعة نبي تسعد الدنيا بظهوره؟ فأنا إذا لمن الشاكرين الراضين بما سأناله من الخير ببركته. أسمعت يا زوجي؟ أسمعت مقالة عبد المطلب وابنه أبي طالب؟ قلبي مبتهج وسروري عظيم بمحمد يا حليمة، وكيف لا يكون حفيد عبد المطلب على ما نرى، وهو السيد القريب في قومه، المسموع الكلمة، الذائع الصيت، المهاب الجانب، والرفيع المقام، يقول فينفذ أمره ويحكم فلا يرد حكمه، جلود معطاء، سخي فذ، يطعم الناس ويصيب من كرمه وطعامه حتى راكب البعير، ويرفع مائدته على قمم الجبال لتنال من طعامه طيور الفضاء ووحوش الصحاري، فهو فينا الفياض ومطعم طيور السماء. كفاك، كفاك مديحا يا حارث، كفاك بحق الله، كفاك. دعه يقول فيك ما يراه وما نراه كلنا يا سيد البطحاء، دعه، فبيتك بيت الطهر والعفة، فوحق الله ما رأينا مثل نقاء سريرتك وصفاء محذدك. لقد أرضعت للبيوتات ودخلتها وعجمت عودها، فما وجدت أطهر من بيتك يا عبد المطلب، وغديت الكثيرين من الصبيان، فما وجدت لأحد منهم بركة حفيدك محمد هذا، ففي بيتك سينمو ويكبر، وكفاه أنه بيت لا ككل البيوتات. فأينما دخلت من ديار قريش إلا وتجد في أركانها قطعة من حجر أو خشب يسجدون إليها ويتجهون بكل قلوبهم صاغرين متضرعين نحوها، فمن أربابهم الجاتمة في أركان بيوتهم يرجون الأون ويستمدون التوفيق. إلا بيتك هذا الذي يضلنا سقفه ويضيء فيه المصباح القدسي الذي أشعله جدك إبراهيم الخليل. لم تعصف بكم يا آل هاشم العواصف، ولم تفارق ملة أبيكم إبراهيم. إنا لنرجو أن يكون محمد هذا هو الذي بشرت به كتب السماء. وإني أنصحك يا ولدي أبا طالب بأن ترعى معي ابن أخيك في حياتي، أما حين أموت فلا يغيبن عنك أبدا، إنه سيكون له شأن عظيم، فاحفظه واستمسك به، فإنه فرد وحيد، وكن له كالأم، وإياك أن يصل إليه شيء يكرهه بعد مماتي. فإني يا ولدي أبا طالب ألقي إليك بوصيتي هذه، وهي نبأ مشرق وضاء فيه فضيلة الوفاء لك ولمن صان وصيتي في محمد. سمعت ووعيت يا أبتي، سمعت ووعيت. إني لا ألقي إليك كلاما رجما بالغيب، فهذا هو المولود المنتظر الذي بشرت به من فم المبشر حين قال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. أي والله، إن بين كتفيه لشامة، طالما رأيتها وأجبت منها. صحيح يا أبتي صحيح، لقد أقسم المبشر بالبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك لجده. فيا رب السماء، هذا حفيدي مات أبوه وكفلته أنا، وسيكفله بعدي عمه أبو طالب، فاشهد يا رب السماء وأنت على ما نقول شهيد. يا سيد بني هاشم، يا شريف البطحاء، يا عبد المطلب، ماذا تريدون يا قوم؟ ما جاء بكم اليوم؟ جئناك نسعى للخير على يديك. هؤلاء بطون مكة قد وقفوا ببابك ضارعين أن تستجيب لندائهم. قولوا أسمع، ماذا جاء بكم يا قوم؟ دفعتنا إلى حضرتك رؤيا رآها شيخنا هذا في منامه، فهرعنا إليك ضارعين. أرأتم لأي شيء يا سادة؟ يا عبد المطلب، مرت بنا سنون انقطع عنا فيها المطر، وضحل الماء ويبس الحشيش وجف الضرع، واستحالت حياتنا خشنة الملمس جافية الحواشي جهمة الطلعة، وكسان الوجد والأسى والرعب والخوف، وليس لدينا من شفيع نضرع إليه سواك، فتقدم جمعنا واخرج معنا إلى جبل أبي قبيس، وادع ربك عساه يجود علينا بالمطر فيرحم نفوسنا التي أشرفت على الموت، فقد ضاعت الأموال وكثر موات الأنعام، وإنك لمستجاب الدعاء يا عبد المطلب. على الله قصد السبيل يا قومي، هلموا إلى جبل أبي قبيس لنضرع إلى رب السماء حتى يرحمنا برحمته. يا أبا طالب، لبيك يا أبي، ها أنا ده. احمل معنا حفيدي محمدا إلى الجبل لنلتمس بركته وخيراته. الأم يا سادة مكة إلى جبل أبي قبيس لاستمطار رحمة رب السماء. هلموا. هنا على هذا الجبل جئنا، ولرب السماء سعينا، وبشريف قريش توسلنا. فاركعوا يا قوم، واخلعوا النعال، واصيخوا السمع، وأمنوا الدعاء. هيا يا عبد المطلب، ادعو ربك عساه يرحم عباده وبهيمته وينشر رحمته. ضع يا أبا طالب حفيدي محمدا الصغير على يدي لأدعو الله ببركته. هوذا محمد يا أبتي؟ لا، هم هؤلاء عبيدك وإماؤك وبنو إمائك، وقد نزل بنا ما تراه، وتتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالخف والحافر، فأشفت على الأنفس، فأذهب عنا الجذب وأتنا بالحياة والخصب. اللهم رب البرق الخاطف والرعد القاصف، هذه قيس ومضر قد شعتت رؤوسها، اللهم فأتح لهم سحابا خوارة وسماء خرارة. آمين. آمين. آمين. آمين. أبشروا يا معشر القوم، أبشروا، فيا للدعوة المؤمنة الصادقة صعدت إلى السماء فما حجبها حاجب، سمعتها السماء فأجابت النداء. بادروا بالنزول إلى مكة، فقد اشتدت الرياح وعم الغمام، وآن للمطر أن ينهمر ببركة السليل الخليل إبراهيم. بادروا، بادروا يا قوم، فالحمد لرب السماء في عليائه، الحمد له في عليائه. شيبة الحمد أسقى الله بلدتنا، وقد عظمنا الحياة واجلود المطر، فجاد بالماء جوني له سبل دان، فعاشت به الأنعام والشجر. منا من الله بالميمون طائره، وخير من بشرت يوما به مدر. مبارك الاسم يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر. يا معشر قيس ومدر، انصرفوا انصرفوا، فقد سقاكم رب السماء، انصرفوا انصرفوا. وعاش رسول الله عليه الصلاة والسلام في كنف جده عبد المطلب ورعايته، حتى إذا دنت منية عبد المطلب أدنى منه ولده أبا طالب وقال له: ولدي أبا طالب، أنا بجانبك يا أبتي. انظر يا أبا طالب أن تكون حافظا لمحمد بن أخيك الوحيد اليتيم الذي لم يشم رائحة أبيه ولم يذق شفقة أمه. انظر أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك، فإني قد تركت بني كلهم وخصصتك به لأنك من أم أبي، فإن أدركت أيامه فاتبعه وانصره بلسانك ويدك ومالك، فإنه والله سيسودكم ويملك ما لم يملكه أحد من آبائي. فهل قبلت يا أبا طالب؟ قد قبلت، والله على ذلك شهيد يا أبتي. الآن خففت علي الموت، وإني لأشهد أني لم أرى أحدا في أولادي أطيب رائحة ولا أحسن وجها منك يا أبا طالب. وصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب بابن الحبيب أكرم الأقارب بابن الذي قد غاب غير آئب. لا توصني بلازم وواجب، إني سمعت عجب العجائب من كل حبر عالم وكاتب بان بحمد الله قول الراهب. وبعدما مات جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب فرباه أحسن تربية ورق عليه رقة لم يجد بها على أحد من أبنائه. كان لا ينام إلا بجانبه، وإذا خرج لا يخرج إلا معه. وحين بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام 12 سنة خرج به أبو طالب إلى تجارة في الشام. وحين بلغ الركب بصرة حطوا الرحالة أمام صومعة راهب اسمه بحيرة، وما كاد الراهب بحيرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نادى على راهب آخر اسمه نستاس. هل ترى شيئا ما في ركب قريش هذا العام يا نستاس؟ ماذا تعني يا بحيرة؟ أعني عجبا عجابا يا نستاس، إن وفد قريش الذي يمر من مكاننا هذا وينزل بجوار صومعتنا هنا بمصر أرى فيه شيئا مختلفا هذا العام، فكثيرا ما يمرون من هنا في غدوهم ورواحهم، فلا أرى ما رأيته اليوم منهم. يا سيدي بحيرة اشرح لي ما تعنيه بحق الله. انظر تلك الغيمة التي فوق القوم، أتراها؟ نعم، إنها غمامة تضل غلاما بين القوم يا بحيرة. إن تلك الغمامة لا تضل إلا نبيا عندنا. نبي؟ أترى أنه النبي الذي طالما حدثتني عنه يا بحيرة؟ أكبر ظني أنه هو النبي الذي آن أوان. أيكون ذلك الغلام هو النبي المنتظر؟ فلنتبين أمره يا نستاس. اسمع، قم واصنع طعاما للقوم الوافدين. طيب، سأقوم بتهيئ الطعام إليه من ساعتي، وبعد سنرى من أمره ما نرى. يا معشر قريش، يا معشر قريش. نعم. إني قد صنعت لكم طعاما وأحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم، عبدكم وحركم. شكراً يا أبو حيرة. شكراً يا أبو حيرة. هلموا هلموا اقتربوا من الطعام. والله يا أبو حيرة إن لك لشأنا اليوم، ما كنت تصنع بنا هذا وقد كنا نمر بك كل عام في رحلتي الشتاء والصيف، فما شأنك اليوم؟ صدقت يا أبا طالب، قد كان ما تقول ولكنكم ضيوف، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. يا أبو حيرة ما بالك تنظر في القوم، عمن تبحث أيها الراهب؟ أبحث في القوم هل تخلى أحد منكم عن طعامي؟ ما تخلف عنك أحد، ينبغي له أن يأتيك إلا غلاماً هو أحدث قومنا سناً وهو ابن أخي، ولقد تركته مع متاعي ورحالي. ما كان عليك أن تتركه هنا، أدعه ليحضر هذا الطعام معك ومع القوم يا أبا طالب. يا محمد، يا محمد، أدن منا لتصيب من طعام بحيرة. اقترب اقترب أيها الغلام، فإنه للؤم منا أن تتخلف عن طعامنا. ما باله لم يستجب لندائك يا أبا طالب؟ أرى أنك شديد الاهتمام بابن أخي محمد، فما شأنك به يا بحيرة؟ صارحني، فإني رأيتك تهتم بقافلتنا هذه السنة على غير عادتك. أما وقد علمت أنه ابن أخيك ومن بيتك أنت بالذات، فإني أسألك بحق الله إلا ما أخبرتني عما سأسألك عنه. سل عما بدا لك. أيحب ابن أخيك العزلة؟ نعم، إنه كثيرا ما نراه كذلك. أيتأمل في نجوم السماء كثيرا؟ أجل. وهل ابن أخيك يلعب مع الغلمان كما يلعبون؟ كلا. أيرى في نومه رؤى تصدق في يقظته؟ أجل. أحقا هو ابن أخيك كما ادعيت، وأنه يتيم الأبوين؟ نعم، إنه ابن أخي. اسمع يا أبا طالب، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحضر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما رويناه عن آبائنا. شأن عظيم لابن أخي هذا تقول يا راهب بصرة؟ نعم، إن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي. وما هو النبي في كتبكم يا بحيرة؟ هو الذي يوحى إليه من السماء فينبئ به أهل الأرض. وحين اشتد عوده عليه الصلاة والسلام وأصبح رجلا، كان أبو طالب قد رزق عدة أولاد، وحين كثر أبناء أبي طالب رأى أن يفاتح محمدا عليه السلام في أمر فدعاه، وهنا قال له عبد المطلب: ابن أخي، سمعت أن خديجة بنت خويلد تبحث عن شخص كفء يحمل أعباء تجارتها، وإن الطالبين ليتهافتون عليها، وإنك للقوي الأمين الصادق المصدق فينا، فلما لا تعرض نفسك على خديجة حتى لا يسبقك غيرك؟ فماذا ترى يا محمد؟ ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في عرض نفسه على خديجة مهانة لا يرتضيها الكريم، ومثار اتهام لا يرتضيه الأمين، فأبى أن يعرض نفسه على خديجة، فقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قافلة التجارة قد حضر خروجها إلى الشام، فاسمع مني، فإن خديجة تبعث الرجال يتاجرون في أموالها ويصيبون منافع لهم من ورائها، فلو شئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تسافر إلى الشام وأخاف عليك من اليهود، ولكن لا نجد بدا من ذلك. وبلغ الخبر خديجة بنت خويلد، فدعته إليها وعرضت عليه رغبتها فيه، وعرضت عليه ضعف ما كانت تعطي لغيره، وسافر عليه السلام في رحلته إلى الشام، ولما عاد تزوجها عليه الصلاة والسلام، فكانت أولى أزواجه رضي الله عنها. وفي يوم الخطبة جمع أبو طالب وجهاء بني هاشم وكان هو المتكلم باسم ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل ومعدن معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل سائل، وإنكم قد عرفتم قرابته ومقامه، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبدل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي 12 أوقية ونصف أوقية، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. ولما بلغ الرسول عليه السلام أشده وبلغ 40 سنة صار يختلي للعبادة والتأمل في غار حراء، وهو الغار بأعلى جبل حراء على 3 أميال من شمال مكة. وكان قبل ذلك لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد بغار حراء هذا، حتى نزل عليه الملك جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. وعاد رسول الله بعد ذلك إلى بيته يرتجف فؤاده، حتى دخل على خديجة وهو يقول: وكانت خديجة رضي الله عنها لها جارية يقال لها نبعة، وهي جارية أم هانئ بنت أبي طالب. وحين عادت هذه الجارية إلى بيت أبي طالب روت لهم ما رأت وما سمعت. ثم ماذا يا نبع؟ ماذا كان بعدما زملوا محمدا وهدأ عنه روعه؟ ما هو يا سيدي إلا أن سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيده وضمته إلى صدرها ونحرها، ثم قالت: لا تحزن يا محمد، بل أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. صدقت خديجة، صدقت خديجة فيما قالت، وحق الله. ثم ماذا يا نبع؟ ثم قالت له: بأبي أنت وأمي، والله إني ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون النبي الذي سيبعث، فإن تكن ذلك النبي فاعرف حقي ومنزلتي، وادعو الإله الذي بعثك لي. فقال لها محمد: والله لئن كنت أنا هو فقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا، وإن يكن غيري فإن الله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا. وبعدها صار عليه السلام يبطل عبادة الأصنام والأوتان ويعلي كلمة الله، آمرا بكل حسن ناهيا عن كل قبيح، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. صدق الله العظيم، وصلى الله على محمد النذير المبين. قدمت لكم فرقة الإذاعة للتمثيل صوراً من مولد سيد البشر محمد عليه السلام بعنوان النذير المبين، شخصها لكم الفنانون العربي الدغمي، حماد التونسي، الهاشمي بن عمر، محمد أحمد البصري، فاطمة بن مزيان، وفاء الهراوي، المحجوب الراجي، زكي الهواري، محمد بن عبد الله الجندي، أحمد بولان، وحماد عمور. النذير المبين سجلها اليوسفي محمد، كتبها للإذاعة وأخرجها حماد عمور.